لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: فصل. ومن الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة أن البيع واقع على الأعيان ومنافعها. الأعيان مثل البيوت والأراضي والأشجار، وعلى منافعها كسكن الدار وركوب الدابة وثمرة الشجرة وما أشبه ذلك. هذه منافع الدار، هذه عين منافعها بالسكنى فيها. الدابة والسيارة عين منافعها بالركوب فيها، وهكذا أيضا الشجرة عين منافعها بثمارها المتتابعة كل عام. قال: ومن الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة أن البيع واقع على الأعيان بمنافعها. فإذا باعك إنسان دارا فقد باعك العين ومنافعها، باع الدار ويجوز لك أن تسكنها تنتفع بجميع أنواع الانتفاع، باعك شجرة بمنافعها ثمارها، باعك دابة بمنافعها إن كانت ذات لبن باللبن والأولاد بالأولاد، وإن كانت من المركوبات الحديثة بركوبها. قال: والإجارة على المنافع. إذن البيع تمليك عين ومنفعة، والإجارة تمليك منفعة لا عين. أجرتك داري فقد ملكتك منافعها، يعني ملكتك السكنى فيها لمدة كذا وكذا بحسب ما تم الاتفاق عليه. وهكذا أيضا أجرتك سيارتي، ملكتك الانتفاع بها بالركوب ونقل الأغراض لمدة كذا وكذا، وإذا انتهت المدة ترد الدار وترد الدابة. قال: والإجارة على المنافع، وأنه لا يجوز بيع الحر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومنهم من باع حرا فأكل ثمنه. الحر لا يباع بخلاف العبد فإنه يباع. قال: ولا الوقف، لأن الوقف تحبيس أصل وتسبيل منفعة. هذا تعريف الوقف، تحبيس الأصل، يعني أوقفت داري أو دكاني، فهذه الدار أو الدكان محبوسة في سبيل الله إلى يوم القيامة أو إلى أن تتلف. وتسبيل منفعة أي أن منافعها مسبلة لمن أوقفت عليه. أوقفت داري على طلبة العلم، إذن هذه الدار لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا يقتسمها الورثة ولا يتملكونها، بل هي لطلبة العلم مسبلة منافعها سكناها. سيارتي هذه وقف، إذن لا يجوز لورثتي أن يتملكوها ولا أن يبيعوها، ولا يجوز لأحد أن يهبها، ولكن منافعها إذا كانت السيارة مثلا أوقفتها للدعوة تبقى منافعها بالركوب فيها للخطب والمحاضرات وما أشبه ذلك. قال: وأنه لا يجوز بيع الحر ولا الوقف ولا أم الولد. عندي جارية وطئتها بملك اليمين، أنجبت ولدا صارت أم ولد، هذه الآن أم ولد، لا يجوز لي أن أبيعها، لا يجوز أن أبيعها، وإذا مت أعتقها ولدها الذي هو ابني، لأنه ما يكون ابنها حر وهي أمة إلا في حال حياته. قال: ويجوز إجارتهن، يعني يجوز تأجير الحر أو لا يجوز؟ يا لفيت، الحر لا يجوز بيعه صح؟ يجوز تبيع الحر، يجوز تأجير الحر، آدمي حر وأجر، ها؟ يؤجر نفسه، هل يجوز بيع نفسه؟ ما يجوز. هل يجوز لي أن أؤجر ولدي اشتغل معك إلى الظهر؟ يجوز، عندي عمال وأجرهم إلى الظهر، واحد مرنج، واحد مبلط، واحد كهربائي، واحد سباك، أجرهم اشتغلوا بأجرة. أكثر العمل اليوم الذين يشتغلون هو من هذا الباب، إجارة أحرار، حر مؤجر نفسه بالعمل، يقوم بأي عمل من الأعمال، مقاول أجر نفسه، بنا أجر نفسه، كهربائي، ميكانيكي، أي عمل من الأعمال هذه إجارة. فالحر يجوز تأجيره واستئجاره، يجوز لك تستأجر حر. ليش تستأجر هذا الحر؟ قل أنا أريد منك أن تنقل لي 1000 حبة بلوك لمدة كذا، خلال يوم، خلال يومين، بكذا، هذه إجارة. لكن أنا أشتريك أيها الحر، هذا لا يجوز، ولا يجوز لو أن يبيع نفسه. قال ويجوز إجارتهن، يعني الحر يجوز تأجيره، الوقف يجوز أيضا تأجيره، البيت هذا وقف أجره منافعه فيما أوقف عليه وما أشبه ذلك. قال وأم الولد يجوز تأجيرها، ليش أؤجرها؟ ها؟ كيف أؤجرها؟ إيش تعمل؟ أنا يؤجر أم الولد تخدم في هذا البيت، تطبخ، تكنس، تنظف، تغسل ثياب، يؤجرها، فجائز. عندي جواري يؤجرهن في بيوت للعمل والخدمة آخر الليل، يروحنا عندي في المغرب، وفي أثناء النهار العمل الخدمة في تنظيف، في كنس، في تربية أولاد، في طباخة وما أشبه ذلك. قال ويجوز إجارتهن. قال والبيع يدخله الربا، وهذا واضح، البيع يدخله الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. فإذا باع ذهبا بذهب إلى أجل، هذا إيش؟ باع 10 جرام بعشرة جرام إلى بعد أسبوع، هذا ربا فضل أم نسيئة؟ هذا ربا نسيئة. باع 10 جرام ب12 جرام إلى بعد أسبوع ونسيئة، فضل لأن فيه زيادة ونسيئة لأن فيه تأخير، لأن فيه تأخير، هذا ربا فضل وربا نسيئة. طيب أنا أصرف عندك 1000 سعودي 250، تأتي إلي أنا صراف، جيت قلت هذه 1000 سعودي صرفها، قلت لك ما في عندي الآن لكن هاتها، السعر 250، ارجع لي بعد الظهر خذ حق 250، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. هذا يسمى إيش؟ لماذا؟ لأن فيه التأخير، إذا اختلفت فيها نسيئة فقط، إذا كانت من نوع واحد مع التأخير نسيئة، نوع واحد مع التأخير فضل ونسيئة. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر إلى آخره، إلا يدا بيد، المصارفة لابد يد بيد، صرف يد بيد، أفش تأخير، لا يجوز التأخير. يأتي ويقول صرف لي 1000، قال 1000 مثلا 200 ألف، خذ هذه 100 وتعال 100 الثانية العصر، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ لماذا لا يجوز؟ إيش الحل؟ نقول له أنت معك 100 ألف، صرف 5، صرف 500، هذه 500، صرف لي 100 ألف، 500 أخليها عندي إلى العصر، أصرف عندك عند غيرك أنا حر. الآن أردنا أن نصرف 1000، كم معه؟ 200 ألف، صرف 1000 مثلا ب200، قال خذ 100 وارجع لي 100 بعد، أقول لا هات 100 صرف 500 ورجع لي 500 الثانية خليها بجيبي، وإن شئت أصرف عندك بالعصر ولا عند غيرك. إذا قد عندك الفلوس اتصل لي وأنا آتي، أما أو أضعها عنده أمانة 500 يطلع الصرف ينزل الصرف ما ليش دخل. جاء بعد العصر إلا والصرف ب300 قلنا هات 150. جاء بعد العصر والصرف ب50 قال لك ما معك إلا 50 بدل ما كانت 100. شفت لو صرفت بالظهر، أنا أقول لك بالظهر كنت تسمع كلامي كان يقع لك 100، ما يجوز. اسمع كلامك وقع فيه إثم بدون بركة، فلوس كثير لكن بدون بركة ما يجوز. إيش؟ هذا أمر آخر. الآن مثلا أنا عندي حساب عند الصراف الفلاني، فلوس عنده لي 10,000 سعودي مثلا، ارتفع الصرف، اتصلت عليه، شوف 10,000 اللي عندك صرف لي 5,000 دخل بحسابي، وكيل لي صرف لي دخل بحسابي. انخفض الصرف، هيا شوف لي بكم الآن الذي قصرفتها بكم تكون سعودي؟ قال ب7. قلت هيا صرف لي 7 وحطها في الحساب، كم استفدت؟ 1000. هذا بشرط أن يكون عندي فلوس. أما دين، صرف لي دين، رجع لي دين، طلع لي دين، نزل لي دين، هذا ما يجوز. لكن عندي حساب عند الصراف، هو يكون بمثابة وكيل، هو بمثابة وكيل. طيب قال وربا النسي. طيب والإجارة لا يدخلها بدليل جواز إجارة الحلي، حلي الذهب والفضة بذهب أو فضة مقبوضا أو غير مقبوض. يعني البيع يدخل فيه ربا الفضل والنسيئة، الإجارة ما يدخل فيها ربا الفضل والنسيئة. يجوز أن أؤجر بذل ذهب بفلوس، يجوز أو لا يجوز؟ أؤجر ذهب مش بيع، تأجير. إيش الفائدة أجر ذهب في العرس؟ عنده بنت يريد يعني أمام النساء تظهر معها ذهب، معها يومين وقلات الذهب، زوجها قد وفرحان ما شاء الله، ادوا لي امرأة ادوا لي معها ذهب، أول ما احتاج يقول لها سلفيني أعطيني حيال عليها. بعد يومين، كان قبل أيام أشوف حزام، شوف بدلة، شوف أخراص، شوف كذا، قالت استأجرنا من المحل. ليش كم دفعت؟ داير انك دفعت 400,000 ولا مليون؟ مليون حقك تدفنين فساتين وثلاثة خواتم، هذا حق المليون؟ ايش الظن؟ الحزام ما حزام، فإنما استأجرناها من المحل، لا بأس، يجوز. استأجرها بذهب، فضة، فلوس، حاضر وآجل، جائز. قال والإجارة لا يدخلها لا يدخلها أي ربا الفضل والنسيئة بدليل جواز إجارة حلي الذهب والفضة بذهب أو فضة مقبوضا أو غير مقبوض، يعني نقد أو دين. قال كيف يجوز بيع العبد ولا يجوز بيع الحر؟ يعني يجوز بيعك، يجوز أبوك بيعك، يعني هذا الذي يقول كيف يجوز بيع العبد ولا يجوز بيع الحر. هل يجوز لأبيك أن يدخلك السوق قبل العيد بأسبوع يبيعوا بقر وغنم وباعوك؟ إن قلت يجوز الله عينك، وإذا قلت ما يجوز، هو هذا الحر لا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل 3 أنا خصمهم يوم القيامة، ومنهم من باع حرا فأكل ثمنه. كيف يجوز بيع العبد؟ الشرع، الكتاب والسنة والإجماع أجاز بيع العبد. طيب هذا آدمي وهذا آدمي، مثل ما قال الله أحل الله البيع وحرم الربا. العبد هذا الأصل في استرقاقه الكفر، كان كافرا، أبى أن يسلم، حارب المسلمين، وقف حجر عثرة أمام الإسلام والمسلمين، يجوز للمسلمين أن يقاتلوه ويؤسروه، يكون عبد لهم، كما أنه كان عدوا لهم ووقف حجر عثرة أمام الحق، زوجته أمه، ابنته ابنه عبيد. أما أن نستعبد أحرار، لا، ما نستعبد الأحرار، لأن البعض يقول لك طيب إذا كان ما يجوز بيع الحر، هو العبد من أين جاء وهو آدمي؟ جاء من قتال بين المسلمين وبين الكفار وليس بين المسلمين البين. طيب إلى هنا. الناس بحاجة إلى نصائح، ويجب على من يفتح بقالة ولا دكان أن يتعلم أحكام البيع. قال عمر رضي الله عنه: لا يدخل سوقنا إلا فقيه. وكانوا يعاقبون من يمارس البيع والشراء ولا يتعلم الأحكام، لأنه يوشك أن يقع في الربا.